غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك عشان كده يعني بقت منفعشي ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق لي وكان مفروض ما حبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيه وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مستني تلاقيه تاني وليه طيب طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مستني تلاقيه تاني بتخسر حب مش سهل تلاقي تاني مفيش أسباب أنا اللي اخترت من الأول أعيش في عذاب ألومك ليه وأقولك إيه ما أنا اللي جريت ورا وهم وطلع كذاب تعبت كتير وبتقلق يا رب أفوق وأتعلم انا وانت هنتقابل ورا الاغراض وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني وليه طيب طيب عشان طيب ليه عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني انا عندي مشكله وعاوز لها حل بس جوزها دايما بيبص لي بصات مش كويسه بخاف منه قوي وللاسف ما اقدرش اقول لاختي لانها بتحبه وكمان عندها اولاد شفتي ليها رسائل بتتكلم فيها مع واحد معاها في الشغل كلام فيه غرام وحب بتقول لي ده علاقه زماله حصريا على راديو في او دلوقتي انا حبيت اخوه وهو كمان حبني بس ما حصلش بينا اي تطور جوزي عمره ما حسسني اني واحده انا متجوز صندل ربنا يسامح ابويا بقى ايوه نسيت مراتي صندل اللي هي بنت عمي اللي هو انا عاوز اتجوز مراته والبنات اخوات مراتي قعدت عرب حصريا اوقات كتير بنحتاج حد يكون بعيد عننا مع حازم النبراوي ما يعرفناش يساعدنا في مواقف بنعدي بيها في حياتنا حد نقدر نتكلم معاه نثق فيه حد ممكن فعلا